يا من الله اكبر والله اللهم صل على النبي ربنا ما يشمل لك يا عم اللهم صل على يا سلام يا سلام على عظمة الله يا شيخ يا رب يا كريم. اللهم صل على النبي. يا سلام يا حبيب سعيد. انت متعود الناس كله. كده الله يكرمك. سبع ليالي سبع ليالي ايام الحسومه وبس. كل اللي نقوله هنا ونروحهم بس كده. Yeah. حكم. أيوة أيوة يا حكم. عظمة الله. عظمة الله. عيات السمينة. الله الله الله. وجاء حاج سعيد قرآن من الجنة. الله. يا أيها النبي. أيها النبي. يا سلام علي سعيد. نعم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كن القرآن يا رب. وقل التي أرض عن جبال مصر الله أكبر. الله يا حبيبي الله. سجاير سجاير فيه ولا سجاير فيه حرام يا سيدي. يا صلاة النبي يا حاج. اللهم اكرمني. اللهم اكرم أمة محمد يا رب. القرآن النصور السماوي. الله الله. صل على يا رب يا رب يا يا رب يا رب يا رب يا الله يا سيدي الله جل الامر الله الله الله